طه طه طه طه طه طه طه طه يا سامع مدح النبي صل على طه النبي يا سامع مدح النبي صل على طه النبي افديه بأمي وأبي روحي في دار النبي يا سامع زيد الصلاة على سيد السادات يا سامع زيد الصلاة على سيد السادات يا سامع زيد الصلاة على سيد السادات يا سامع زيد الصلاة على سيد السادات فهو جميل الصفات فهو جميل الصفات فهو جميل الصفات فهو جميل الصفات وهو سيد النبي سامع يا سامع مدح النبي صلي على طه النبي يا سامع مدح النبي صلي على طه النبي افديه بأمي وأبي روحي في دار النبي بالله بالله يا حضار صلوا على طه المختار بالله بالله يا حضار صلوا على طه المختار بالله بالله يا حضار صلوا على طه المختار بالله بالله يا حضار صلوا على طه المختار مديح يزيل الأكدار مديح يزيل الأكدار حبه أكتر من أبي يا سامع يا سامع مدح النبي صلي على طه النبي يا سامع مدح النبي صلي على طه النبي افديه بأمي وأبي